وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يجعلنا جميعا وإياكم، وأن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين المخلصين الموحدين الذين يلقون ربهم بقلوب سليمة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بعد أن كان المجلس السابق مخصصا لبيان أهمية علم العقيدة وإشارات لطيفة حول هذا المتن الذي سنتذاكره في هذا المجالس. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، هذا المصطلح يحسن أن نلقي عليه شيئا من الإيضاح. سئل الإمام مالك عن أهل السنة فقال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ونفهم من هذا الكلام أن أهل السنة هم أصل الأمة، وأن من خالف الأمة ببدعة أيا كانت، أو مخالفة اعتقادية مخالفة لأصول الاعتقاد الصحيحة، فإنه يعرف بمخالفته، فإنه يعرف بمخالفته. مثل هؤلاء الذين مثل بهم الإمام مالك رحمه الله: الجهمية والقدرية والرافضة وغيرهم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذا الكلام يبين ويوضح معنى أهل السنة والجماعة بأن يلتزم الشخص ما جاء في السنة في بعض المسائل التي خالف فيها أهل الابتداع، وينص عليها على أنها تبين المتبعين للسنة، وإلا فإن ما ذكره الإمام رحمه الله هو بعض ما يدل على أهل السنة، لكنه يشير إلى المسائل التي خالف فيها المبتدعة، ويقرر ما نريد إيضاحه من أن أهل السنة هم أصل الأمة، وأن المخالفون إنما يعرفون بألقابهم. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق عددا من المسائل التي خالف فيها فرق المبتدعة أهل السنة والجماعة. إذن من أقوال هؤلاء الأئمة الأعلام هؤلاء الثلاثة يتبين لنا مفهوم أهل السنة بصفة عامة، وأنهم الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونها، فليس لهم مخالفة يعرفون بها. ولذلك انظر إلى ما قال شيخ الإسلام، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. ويقول أيضا رحمه الله في موضع آخر: وإنما سموا أهل السنة بهذا الاسم لاتباعهم سنته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا وقلنا في المجلس السابق إن مصدر تلقي مسائل العقيدة عند أهل السنة هو الوحي كتابا وسنة فقط، ولذلك سموا بهذا الاسم أهل السنة والجماعة، لأنهم مجتمعون على الأخذ من الكتاب والسنة وملتزمون بجماعة المسلمين وملتزمون بجماعة المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. أبو حنيفة اسمه كما ذكر المؤلف النعمان بن ثابت، وهو المولود سنة 80 للهجرة والمتوفى سنة 50 و100 رحمه الله تعالى، وهو من أعلام هذه الأمة. وقال: وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، ذكر كنيته واسمه وهو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف، المولود سنة 13 و100 والمتوفى سنة 82 و100، وهو من الفقهاء المحدثين، فله مشاركة في علم الفقه وفي علم الحديث رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال: وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. محمد بن الحسن هو أبو عبد الله، المولود سنة 31 و100 والمتوفى سنة 89 و100، ومما يشار عن أبي عبد الله محمد بن الحسن أنه تتلمذ أيضا على الإمام مالك رحمه الله، فروى عنه الموطأ رحم الله الجميع. والإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حين ينص على أسماء هؤلاء الثلاثة العلماء الأعلام الجهابذة وأن ما سيذكره من مسائل هو من اعتقادهم، فإننا نستفيد من النص على اسم هؤلاء الأعلام عدة فوائد. الفائدة الأولى أن منهج السلف في الاعتقاد غير مرتبط بمذهب فقهي، فلا يختص به الحنابلة أو غيرهم، بل منهج السلف في الاعتقاد سار عليه علماء الأمة من كافة المذاهب الفقهية المختلفة. هذه فائدة مهمة. والفائدة الثانية أن منهج السلف في الاعتقاد لا ترتبط نشأته بأشخاص معينين في القرن الثاني أو الثالث أو ما بعد ذلك، ولكن هذا المنهج السديد هو ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة أن ذكره رحمه الله لهؤلاء الأئمة المتبوعين في المذهب الحنفي فيه تذكير لأتباع المذهب، فيه تذكير لأتباع هذا المذهب الفقهي بأن عظماء المذهب وكبار المذهب كانوا في الاعتقاد على هذا المنهج الذي سيذكره، على منهج السلف. إذن هذه ثلاث فوائد نستنبطها ونستفيدها من نص الإمام الطحاوي على أسماء هؤلاء الأئمة الأعلام. ثم قال رحمه الله: وما يعتقدون من أصول الدين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. ذكرنا أن من أسماء هذا العلم علم الاعتقاد في المجلس السابق أنه يسمى علم الأصول أو أصول الدين، وأنه ألفت بعض المؤلفات وسميت بمثل هذا الاسم. ولكن أيضا أشرنا يوم أمس إلى أن تخصيص مسائل الاعتقاد باسم الأصول ومسائل الفقه العملي باسم الفروع أن هذا التخصيص غير صحيح وغير دقيق، لأنه يوجد من مسائل الاعتقاد ما هو أصول كالإيمان بأركان الإيمان الستة، ويوجد أيضا من مسائل الفقه العملي ما هو أصول أيضا كمثل ماذا؟ مثل أركان الإسلام الخمسة، فالأول عن يدخل في باب الاعتقاد، ولكن الأربعة المتبقية كلها تدخل في باب الفقه العملي. إذن ما الصحيح في هذا؟ قلنا يوم أمس إن الأدق والأصح أن يقال المسائل العلمية والمسائل العملية، أو يقال مسائل العقيدة ومسائل الشريعة، وفي كل منهما أصول وما هو دون ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. نقول في توحيد الله، علق سماحة الإمام ابن باز في النسخة المعتمدة على هذه العبارة بذكر أقسام التوحيد، وقد ذكرناها في المجلس السابق، ولا يمنع أن نعيدها بإيجاز. فنقول إن أهل العلم رحمهم الله تعالى سلكوا طريقتين في ذكر أنواع التوحيد وأقسامه. فالطريقة الأولى هي تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والطريقة الثانية هي تقسيم التوحيد إلى قسمين أو نوعين. القسم الأول أو النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ويشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني أو القسم الثاني هو توحيد الطلب والقصد، ويسمى أيضا التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، لأنه يطلب من المكلف، ويجب أن يقصد به المكلف وجه الله، ويجب أن يريد به المكلف وجه الله، هذا هو سبب التسمية. ويشمل توحيد الألوهية، ويسمى توحيد الألوهية باعتبار ما يستحقه الإله الرب سبحانه وتعالى، ويسمى أيضا توحيد العبادة باعتبار ما يجب على العبد من عبادة الله وحده لا شريك له. هذا بإيجاز حول مسألة تقسيم التوحيد. وها هنا بعض التنبيهات. التنبيه الأول أن النتيجة والمؤدى من هاتين الطريقتين نتيجة واحدة، أن النتيجة والمؤدى من هاتين الطريقتين نتيجة واحدة، فلا اختلاف في النتيجة. فسواء سلكت الطريقة الأولى في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أو سلكت الطريقة الثانية في تقسيم التوحيد إلى نوعين، وفي النوع الأول قسمين من الأقسام الثلاثة، النتيجة والمؤدى واحد. والتنبيه الثاني أن هذا التقسيم أخذه أهل العلم من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية شملت أنواع التوحيد الثلاثة، فمن يذكرها لنا؟ هذه الآية شملت أنواع أو أقسام التوحيد الثلاثة. تفضل. نعم، أول الآية يدل على توحيد الربوبية، ثم فاعبده واصطبر لعبادته يدل على توحيد الألوهية. نعم، هل تعلم له سميا يدل على توحيد الأسماء والصفات. نعم. طيب، التنبيه الثالث وهو تنبيه مهم: هل هناك ثمرة لهذا التقسيم؟ من يحاول الإجابة؟ هل هناك ثمرة لهذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين؟ ذكر. تفضل. نعم، أنت على طريق الإجابة. نعم، الثمرة جلية، وهي أن ندرك أن ما قام في نفوس المشركين مشركي مكة ومن ماثلهم من توحيد الله في توحيد الربوبية لم يدخلهم الإسلام، هم أتوا بجزء من التوحيد، توحيد الربوبية، لكن لم يدخلوا الإسلام بهذا. هم يقرون بأفعال الله، بأن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر وأن الله هو الرازق، هم يقرون بهذه الأمور وهذه المسائل، لكن هذا لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار ما هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: معتقدين بتوفيق الله. وهذه العبارة بتوفيق الله التي ذكرها المصنف رحمه الله ينبغي لطالب العلم أن تذكره بأمرين مهمين، ينبغي أن تذكره بأمرين مهمين. الأمر الأول أن يعلق قلبه بالله لحصول هذا التوفيق، وأن يكون اعتماده على الله في الوصول إلى الحق ومعرفته والعمل به ونصرته، فيتعلق قبل معرفة الحق فيتعلق بالله لأن يهديه ويسدده ويوفقه. والأمر الثاني أن يشكر الله سبحانه وتعالى مسدي هذه النعمة عندما يرى أنه وفق للحق وبان له، فيشكر الله على هذه النعمة ويعلم أن الله هو الذي وفقه، وأن العبد الضعيف لا حول له ولا قوة، والموفق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن السيرة العملية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرتجزون عند رسول الله ويقولون: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدق ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن بتوفيق الله قبل أن تصل إلى الحق لا سبيل لك إلى الوصول إليه إلا أن يوفقك الله، وإذا وصلت إليه فاستشعر النعمة أنك هديت، فإن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. هذه جملة عظيمة، إن الله واحد لا شريك له. الشريك هو من له نصيب من الشيء، الشريك هو من له نصيب من الشيء، والله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد، بل هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى لا شريك، واحد لا شريك له في ذاته، وهو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في أفعاله، وهذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية. وهو سبحانه وتعالى أيضا واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته، وهو جل شأنه واحد لا شريك له في استحقاقه العبادة وحده دون غيره، وهذا ما يتعلق بتوحيد العبادة أو التوحيد الطلبي. هذه الجملة شملت كل هذه المعاني، هذه الجملة شملت كل هذه المعاني. وقد تضمنت هذه الجملة أيضا الإشارة إلى اسم الله سبحانه وتعالى الواحد. قال المصنف: إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. وهذا الاسم الكريم ثابت في القرآن، ومما يدل عليه الآيات الآتية. وآمل منكم الانتباه إلى سياق الآيات وبما ختمت، ما هو موضوع الآية وبما ختمت. يقول سبحانه وتعالى في سورة يوسف مخبرا عما قاله يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هذه الآية تضمنت هذا الاسم الكريم الواحد مقرونا بأل ومقترنا بالاسم الكريم الآخر القهار. وأيضا يقول سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نلاحظ أيضا أن اسم الله مقترن بأل ومقترن أيضا بالاسم الكريم القهار. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ويقول جل شأنه في سورة صاد: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ويقول أيضا في سورة الزمر: سبحانه هو الله الواحد القهار. ويقول أيضا في سورة غافر: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذه ستة مواضع في القرآن جاء فيها هذا الاسم الكريم الواحد مقترنا بأل، وجميع هذه المواضع الستة تدل السياقات فيها على أمر أحب أن أسأل عنه، ما هو سياق الآيات في هذه المواضع متقاربة تدل على أمر عظيم، ما هو؟ ماذا تلاحظ على المعنى الذي تدور عليه كل آية من هذه الآيات الستة؟ تفضل يا شيخ. صحيح، هذا وشقنا الأدلة لإثباته. وموضوع الآيات ما هو؟ تفضل. هذا في دلالة اقتران الاسمين، لكن نريد معنى الآية، معنى كل آية من هذه الآيات الست. معاني هذه الآيات تدور حول ماذا؟ كلها تدور حول تقرير التوحيد وتأكيده، وأيضا تبين وتؤكد إبطال الشرك والتنديد، ثم تختم كل آية من هذه الآيات بأن الله هو الواحد سبحانه وتعالى المتفرد الذي ليس له شريك في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ولا في استحقاقه للعبودية. ثم الجزئية الأخيرة التي أريد أن أسأل عنها أيضا: يقترن اسم الله الواحد باسم الله القهار. من أسماء الله سبحانه وتعالى القهار، وهو صيغة مبالغة من اسم الله الكريم الآخر القاهر. واسم الله القاهر ورد في موضعين في سورة الأنعام، من يذكرهما؟ وهو القاهر وهو الحكيم الخبير. نعم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والموضع الثاني في الأنعام أيضا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. إذن هذا القاهر، لكن في هذه المواضع الستة جاءت صيغة المبالغة القهار، وهو اسم من أسماء الله. القاهر والقهار كلاهما من أسماء الله، لكن على ماذا تدل هذه الصيغة؟ اقتران اسم الله القهار بصيغة المبالغة مع اسم الله الواحد. لعل من دلالات، والله أعلم، لعل من دلالات هذا الاقتران أن وحدانية الله سبحانه وتعالى تتضمن كمال العظمة والقوة والغنى عن خلقه، كمال العظمة والقوة والغنى عن خلقه سبحانه وتعالى. فهو المالك لهم الذي تذل له جميع الكائنات وتذل لقدرته ومشيئته كل شيء، فكل شيء تحت قهره وقدرته ومشيئته وتدبيره. فهو الواحد سبحانه وتعالى، ووحدانيته أيضا معها قهره وملكه وقوته وتصرفه وتدبيره جميع كائناته العلوية والسفلية، ما علمنا منها وما لم نعلم. وهذا أيضا يعطي تأكيدا لما قلنا عن سياق الآيات في أنها حول تأكيد التوحيد وإبطال التنديد. أيضا اسم الله الواحد جاء في القرآن غير مقترن بأل، ومن المواضع التي جاء فيها بهذه الصيغة قوله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى وما من إله إلا إله واحد. ومعنى هذا الاسم الكريم الواحد أنه سبحانه وتعالى المتفرد بصفات المجد والجلال المتوحد بنعوت العظمة والكبرياء والكمال. فهو سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل واحد في ذاته لا شبيه له ولا مثيل، وهو سبحانه وتعالى واحد في صفاته جل شأنه لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، وهو سبحانه وتعالى واحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير، وهو سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، فليس له ند لا في المحبة ولا في التعظيم ولا في الذل ولا في الخضوع التي تستلزم العبادة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الجملة العامة إن الله واحد لا شريك له ذكر ثلاث جمل، فقال رحمه الله تعالى ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. مرة أخرى قال المصنف في الجملة الأولى إن الله واحد لا شريك له، ثم قال ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. تأمل العبارة الأولى ثم تأمل في العبارات الثلاث التي قرأناها، تلاحظ أن العبارة الأولى عامة وأن العبارات الثلاث بعدها جاءت كالتفصيل لبعض دلالات العبارة الأولى، فيقول رحمه الله تعالى ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. قوله يعجزه، العجز هو ضد القدرة، العجز هو ضد القدرة، والمعنى لا شيء يجعله عاجزا عنه غير قادر عليه. وعندما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة، عندما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، ما الفرق بينهما؟ قال أهل العلم إن العجز هو عدم القدرة وإن الكسل هو عدم الإرادة. قد يكون لديه قدرة لكن ليس لديه الهم والإرادة للفعل، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هاتين الصفتين. نقول إن هذه الجمل الثلاث كأنها تفصيل للجملة السابقة، ثم إنها أيضا من جانب آخر تتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة. فالجملة الأولى لا شيء مثله لها صلة بتوحيد الأسماء والصفات، والجملة الثانية لا شيء يعجزه لها صلة بتوحيد الربوبية، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهذا يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى. والجملة الثالثة لا إله غيره تتعلق بتوحيد الألوهية، ونأتي إلى شيء من التفصيل على حسب ما تيسر. فقوله رحمه الله تعالى ولا شيء مثله، دلت هذه العبارة على نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، ودليل ذلك من الوحي قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية قاعدة عظيمة من أعظم قواعد باب الأسماء والصفات، وأيضا يدل على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس أحد كفوا له سبحانه وتعالى. وأيضا يدل على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. والمثل المذكور في الآية الأولى ليس كمثله شيء، والكفو المذكور في الآية الثانية ولم يكن له كفوا أحد، والند المذكور في الآية الثالثة في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، كل هذه الألفاظ متقاربة المعنى ومعناها النظير والشبيه، ومعناها النظير والشبيه. فالله موصوف بصفات الكمال، وصفاته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات أحد من خلقه. وأيضا إثبات الصفات له جل جلاله وتقدست أسماؤه لا يلزم منه تشبيهه بخلقه، لا يلزم منه تشبيهه بخلقه. وباب الأسماء والصفات أيها الأحبة باب مهم، وله جانبان مهمان هما زبدة وخلاصة هذا الباب. الجانب الأول أو الفرع الأول أو النوع الأول سمه ما شئت، هو ما يتعلق بقواعد التعامل مع الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الأسماء والصفات. والجانب الثاني أو الفرع الثاني هو معاني أسماء الله، فقه الأسماء الحسنى والتعبد لله سبحانه وتعالى بها. والجانب الثاني باب عظيم من أبواب زيادة الإيمان. وإنما الآن حديثنا في هذا المقام عن الجانب الأول، عن جانب القواعد التي نتعامل بها مع آيات وأحاديث الصفات. وهذا الجانب من أفضل ما كتب فيه من الكتابات المتأخرة هو كتاب العلامة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. هذا الكتاب من أفضل ما ألف في هذا الزمن من المؤلفات المتأخرة، وقد استقى جملة منه من عبارات وكلمات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. ومن المناسب جدا طالما أننا سنأتي على جمل متعددة للمصنف رحمه الله تعالى تتعلق بالأسماء والصفات، من المناسب أن نستعرض ولو بإيجاز هذه القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه. الشيخ رحمه الله ذكر 7 قواعد تتعلق بالأسماء، وذكر أيضا 7 قواعد تتعلق بالصفات، وذكر أيضا 4 قواعد تتعلق بنصوص الأسماء والصفات. إذن كم مجموع القواعد التي ذكرها؟ 18 قاعدة نستعرضها إن شاء الله تعالى مستعينين بالله. القواعد المتعلقة بأسماء الله تعالى هي كما يلي: القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، أي بالغة في الحسن غايته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. اضبط هذه القواعد، لأن ما سيذكره المصنف سنجد يعني سنحاول أن نعيده إلى هذه القواعد، وستجد أيضا أن هناك وضوح عندما تكون أمامك هذه القواعد الملخصة من كلام أهل العلم. القاعدة الثانية أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ أعلام يعني أسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام عليه سبحانه وتعالى وأوصاف له سبحانه وتعالى، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني التي تضمنتها. مرة أخرى نقول: القاعدة الثانية أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فبالاعتبار الأول هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة ذات الله، وبالاعتبار الثاني هي متباينة لأنها تدل على معاني متعددة، لأنها تدل على معاني متعددة. القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور. أن أسماء الله سبحانه وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت 3 أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله جل شأنه، والأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل، والأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها أي الأثر المترتب. ونضرب مثالا على هذه القاعدة، فمثلا اسم الله سبحانه وتعالى السميع، من يطبق لنا هذه القاعدة على هذا الاسم؟ قلنا إن أسماء الله تعالى دلت على وصف متعد مثل هذا الاسم، تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم لله عز وجل، هنا السميع يعني معناه ثبت أن من أسماء الله السميع. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل، كيف؟ ثبوت صفة السمع لله جل شأنه. الأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، وما هو الحكم والمقتضى والأثر في هذا الاسم الكريم من أسماء الله؟ الله سميع جل شأنه، من أسمائه أنه السميع، ومن صفاته أن له صفة السمع. ما هو الأثر المترتب؟ أنه جل شأنه يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والله يسمع تحاوركما، فهو سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. إذن هذا إن دل الاسم على وصف متعد، فإن دل الاسم على وصف غير متعد تضمن أمرين: الأمر الأول ثبوت الاسم لله عز وجل، والأمر الثاني ثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك اسم الله سبحانه وتعالى الحي، من يطبق القاعدة؟ الحي، نقول يثبت الاسم اسم الله الحي وصفة الحياة وصفة الحياة. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن من هذه الآية أو من هذه الكلمة، كلمة الحي، نأخذ هذين الأمرين والمسألتين العظيمتين: ثبوت اسم الله الحي له جل شأنه، وثبوت صفة الحياة له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق الكامل له سبحانه وتعالى. اضبطوا هذه القواعد. القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء أن دلالة أسماء الله سبحانه وتعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، ولعلنا نشرح هذه المصطلحات قبل أن نبين القاعدة التي نريد. فنقول دلالة، ما معنى دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع معناه. مثال البيت، دلالة هذا اللفظ كلمة البيت على جميع هذا البيت دلالة مطابقة، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، نفس الكلمة نمثل بها البيت، دلالة البيت على المجلس أو على غرفة من الغرف دلالة إيش؟ تضمن. يعني إذا قلت كلمة بيت يأتي إلى ذهنك أنه فيه مجلس وفيه غرف. وإذا قلت بالدلالة الأولى دلالة المطابقة، إذا قلت بيت يأتي إلى ذهنك ما يمكن أن يدخل تحت هذا المعنى، تحت معنى لفظة بيت. أما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه، مثل هذه اللفظة أيضا دلالة البيت على شخص بنى هذا البيت، هل هي دلالة تضمن ولا مطابقة؟ لا، ليس تضمن ولا مطابقة، إنما التزام، هي تدل على أمر خارج عن البيت، ليس جزءا من البيت ولا كل البيت، إنما شخص آخر بنى هذا البيت. طيب، هذه الدلالات الثلاث مهمة وهي باب عظيم في فقه الأسماء الحسنى والصفات العلى. فنعيد القاعدة مرة أخرى ونقول إن دلالة أسماء الله الحسنى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، نضرب مثالا على ذلك. اسم الله سبحانه وتعالى الخالق، اسم الله سبحانه وتعالى الخالق يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى يدل على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة، ويدل على ذات الله فقط دلالة تضمن، ويدل على صفة الخلق دلالة تضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة دلالة التزام، لأن الذي لا يقدر لا يخلق، والذي لا يعلم لا يخلق. إذن هذه الدلالة دلالة خارجة عن الله. وقد نبه بعض أهل العلم كابن القيم وابن سعدي رحمه الله وابن عثيمين وغيرهم من العلماء أن هذا الباب فقه هذه الدلالات أنها باب عظيم من أبواب فقه الأسماء الحسنى، وأيضا تستفيد دارس الفقه في دلالات في استنباط الأحكام. أيضا القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء أن أسماء الله توقيفية، وهذه سنحتاجها أو سنرجع إليها عند قول المصنف قديم بلا ابتداء. هذه القاعدة مرة أخرى، أن أسماء الله توقيفية. وما معنى توقيفية؟ أي يجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يزاد عن ذلك ولا ينقص. معنى توقيفية أي يجب الوقوف على ما جاء فيها، على ما جاء في الكتاب والسنة بشأنها، فلا يزاد عن ذلك ولا ينقص. ونستفيد فائدة مهمة في هذا من هذه القاعدة، وهي أنه لا مجال للعقل في هذا الباب. القاعدة السادسة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أحسنت، هذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فلله سبحانه وتعالى أسماء استأثر بعلمها لا يعلمها إلا هو. طيب، وكيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ نعم تفضل. ومحاولة أخرى أيضا تفضل. محاولة جيدة، وأيضا نحتاج إلى ثالثة. تعيدها؟ نعيد السؤال لا بأس. نقول: كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ حدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 99 اسما، ونحن نقول قبل قليل إن القاعدة السادسة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد، وقد ذكرنا الدليل على ذلك في وذكرنا الشاهد منه، وهو قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تفضل. نعم أحسنت وبارك الله فيكم جميعا. نقول إن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جزاء، وهو دخل الجنة، ورتب على عمل، وهو إحصاء 99 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا يدل على الحصر. كما أنك لو قلت عن نفسك أنت: تصدقت مثلا، تصدقت 100 درهم، لا يدل هذا الكلام على أنه ليس لديك إلا 100 درهم، قد يكون عندك أضعافها. لا، نعود مرة أخرى لهذا الحديث ونقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ذكر جزاء وهو من أحصاها دخل الجنة، مرتب على عمل، على عمل وهو إحصاء 99 اسما من أسماء الله، وهذا لا يدل على حصر أسماء الله سبحانه وتعالى ب99. وللفائدة، ما معنى إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى؟ ذكر أهل العلم أن إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن 3 أمور مهمة. الأمر الأول: معرفة ألفاظها، والأمر الثاني معرفة معانيها وفقه ذلك، والأمر الثالث التعبد لله سبحانه وتعالى بها. ولا شك أن الإنسان عندما يعلم معنى الأسماء، معاني الأسماء الحسنى، لا شك أنه يحضر قلبه عندما يدعو الله سبحانه وتعالى بها. فعندما يقول يا تواب يا تواب تب علي، وهو يستحضر أن معنى التواب شيئين، الذي يوفق للتوبة والذي يقبل التوبة، كما قال سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني وفقهم للتوبة، وكما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إذن اسم الله التواب يتضمن هذين المعنيين العظيمين. فعندما تقول يا تواب تب علي وأنت تستحضر هذا، فإنك تستشعر أن الموفق للتوبة هو الله، وأن الله إذا وفق العبد للتوبة فإنه لا يقبلها إلا هو أيضا سبحانه وتعالى. المهم أن هذه المراتب الثلاث أو الأمور الثلاثة هي ما تتضمنه أو ما تدل عليه إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى. القاعدة السابعة من قواعد الأسماء أن الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، أن الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها. ومن أنواع، نذكر أربعة من أنواع الإلحاد ذكرها الشيخ في كتابه. قال من أنواع الإلحاد أن ينكر شيئا منها من الأسماء، أو ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام، كما فعل من أهل التعطيل، كما فعل أهل التعطيل. النوع الثاني أو الصورة الثانية من صور الإلحاد في أسماء الله أن يجعل أسماء الله دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل من أهل التشبيه والتمثيل. أحسنت. النوع الثالث أو الصورة الثالثة من صور الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه وبما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل النصارى حين سموه الأب، وكما فعل الفلاسفة حين سموه سبحانه وتعالى العلة الفاعلة. الله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بهذا الاسم، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. والصورة الرابعة من صور الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء للأصنام، مثل ما فعل المشركون حين سموا أحد أصنامهم بالعزة أو باللات على قول على أحد القولين. هذه هي القواعد السبع المهمة المتعلقة بالأسماء. ثم ذكر رحمه الله أيضا سبع قواعد مهمة تتعلق بالصفات، وهي كما يلي: القاعدة الأولى أن صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يقول سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ومعنى المثل الأعلى الوصف الكامل، الوصف الكامل. فالمراد أن لله الصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، انتبه لهذه القاعدة، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأننا نتعرف على صفات الله سبحانه وتعالى من أحد أمرين: الأمر الأول من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد مر بنا أن كل اسم يتضمن صفة. الأمر الأول من أسماء الله، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على صفة. والأمر الثاني أن بعض صفات الله تستفاد وتؤخذ من أفعاله سبحانه وتعالى، مثل صفة المجيء والإتيان والأخذ ونحوها. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات: وجاء ربك. يستفاد من هذه الآية أن من صفات الله المجيء، ويقول سبحانه: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يؤخذ من هذه الآية أن من صفات الله الإتيان، ويقول أيضا جل جلاله: فأخذهم الله بذنوبهم. فيؤخذ من هذه الآية أن من صفات الله الأخذ، وكل هذه الصفات الثلاثة التي ضربنا بها الأمثلة أخذت من الأفعال، فكانت الصفات أوسع بابا من الأسماء ونحو هذه الأدلة الدالة على أفعال الله سبحانه وتعالى والتي تدل أيضا على صفات الله. القاعدة الثالثة في باب الصفات أن صفات الله جل شأنه تنقسم إلى قسمين، أن صفات الله جل شأنه تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. فالصفات الثبوتية مثل صفة الحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش ونحو تلك الصفات العلى من صفات الله. ما الواجب في هذا النوع من الصفات؟ نعم، ما الواجب في هذا النوع الصفات الثبوتية؟ تفضل. إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهذا الإثبات مثل ما تفضلت يتضمن نفي ضدها، لكن الأساس فيها إثباتها على الحقيقة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. وأما الصفات السلبية فمعناها كما قلنا قبل قليل ما هي الصفات المنفية، وهي ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل نفي الموت. يقول الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذن نفي الموت، نفيت عن الله صفة الموت، المراد نفي الموت والمراد إثبات كمال ضدها، إثبات كمال الحياة. وأيضا نفي الظلم كما قال سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، فينفى الظلم عن الله جل شأنه ويثبت كمال العدل له سبحانه وتعالى. وهذه الصفات السلبية أو المنفية الواجب بشأنها أمران: الأمر الأول أن ننفي هذه الصفات التي نفاها الله عن نفسه، والأمر الثاني أن نثبت كمال ضدها، أن نثبت كمال ضدها، لأن المراد من هذا النهي هو إثبات كمال الضد. من قواعد الصفات أن الصفات الثبوتية التي تحدثنا عنها قبل قليل، أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، ولذلك كلما كثرت وتنوعت ظهر من صفات الكمال للموصوف ما لم يظهر في الصفات الأخرى. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات المنفية والصفات السلبية. القاعدة الخامسة أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية. ونكمل بعد الأذان. نقول إن القاعدة الخامسة من القواعد المتعلقة بالصفات أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي صفات الله التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة. والصفات الفعلية هي صفات الله التي تتعلق بمشيئته فيفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وما شابه هذه الصفات. وبعض الصفات تكون ذاتية فعلية باعتبارين، مثل صفة الكلام، مثل صفة الكلام، فأصل هذه الصفة من الصفات إيش؟ الذاتية. وآحاد هذه الصفة من الصفات الفعلية، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل شأنه وتبارك اسمه. القاعدة السادسة أنه من قواعد الصفات أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: المحذور الأول التمثيل، والمحذور الثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من الصفات لله مماثل لصفات المخلوقين. مرة أخرى، التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من الصفات لله مماثل لصفات المخلوقين، هذا هو التمثيل. وأما التكييف فهو اعتقاد المثبت أن كيفية الصفات كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. والتشبيه كالتمثيل في الحكم، التشبيه كالتمثيل في الحكم، وقد يفرق بينهما في المعنى بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فهو التسوية في أغلب الصفات أو أكثر الصفات. ونفي التمثيل أولى، لماذا؟ لأنه موافق للفظ القرآن، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. القاعدة السابعة من قواعد الصفات أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، فكما قلنا في من أن من أسماء الله أن أسماء الله توقيفية، نقول هنا أن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. وانظروا إلى عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، أو لا نتجاوز القرآن والحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه هي القواعد السبع المتعلقة بالصفات. أما القواعد الأربع المتعلقة بنصوص الأسماء والصفات فهي كما يلي: القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي ما هي؟ من يذكرها لنا من خلال ما ذكرنا من القواعد السابقة؟ بما نثبت أسماء الله وصفات الله؟ أحسن. إذن هذه القاعدة الأولى من قواعد نصوص الأسماء والصفات، أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. القاعدة الثانية، أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الأسماء والصفات حيث لا مجال للرأي فيها. لا مجال للرأي فيها لماذا؟ لأنها من الأمور الغيبية ولا تتلقى إلا عن الله، لا يمكن أن نعلم شيئا إلا عن هذا الطريق، طريق الوحي. القاعدة الثالثة، أن نصوص الصفات، انتبهوا لهذه القاعدة، أن نصوص الصفات معلومة لنا من وجه، مجهولة لنا من وجه آخر، فهي معلومة لنا من جهة المعنى ولكنها مجهولة لنا من جهة الكيفية، كما قال الله سبحانه وتعالى يدل على الوجه الثاني، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ومن المعلوم عقلا أن الشيء لا تعرف كيفيته إلا بإحدى ثلاث: إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي. الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بواحدة من ثلاث: إما أن يعلم الإنسان كيفية ذاته، أو يعلم نظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عن كيفيته. وكل هذه الطرق الثلاثة منتفية في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، فوجب بطلان تكييفها، فوجب بطلان تكييفها. القاعدة الرابعة في هذا الباب، أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق آخر، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه آخر. وبعد هذا نستخلص القاعدة التي خلاصتها أن ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وفق لغة العرب ولسانها، ووفق ما جاء من مجموع الأدلة في باب الأسماء والصفات في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ونعود الآن إلى عبارة المصنف في قوله: ولا شيء مثله، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك في أول الحديث، وقلنا إن منها قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نلاحظ هنا في هذه الآية النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل في قوله ليس كمثله شيء، نفي مجمل، وإثبات مفصل وهو السميع البصير، تفصيل في الإثبات. وهذه وقد أشرنا في القاعدة الرابعة من قواعد الصفات إلى أن الصفات الثبوتية التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية، لأن الصفات الثبوتية يظهر بها من كمال الموصوف ما يزيد هذا الموصوف كمالا وجلالا سبحانه وتعالى. أهل البدع قلبوا هذه القاعدة، فصارت قاعدتهم الإثبات المجمل والنفي المفصل، والصحيح كما قلنا النفي المجمل والإثبات المفصل. وأيضا نزيد إضافة في هذا المقام بأن نقول إن الصفات السلبية تأتي في الغالب بصيغ العموم، ومن الأمثلة على ذلك ليس كمثله شيء، هذه صفة، هذا أسلوب عام، نكرة في سياق النفي فتدل على العموم. وأيضا مثال آخر في قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، نكرة في سياق النهي فتدل على العموم. لكن أحيانا تأتي الصفات السلبية مفصلة لغرض، إما لدفع توهم النقص في كماله سبحانه وتعالى، أو لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما قال الله سبحانه وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا نفي المفصل لأجل هذا الغرض الذي ذكرناه آنفا. وكما قال سبحانه وتعالى في مثال آخر ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذا التفصيل أيضا في النهي أيضا لهذا الغرض الذي ذكرناه قبل قليل، نفي توهم النقص في كماله سبحانه وتعالى. في ختام شرح هذه الجملة نقول إننا عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى لا شيء مثله، فإن هذا لا يعني نفي القدر المشترك من بعض الصفات بين صفات الخالق والمخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته وكماله وقدرته، والمخلوق له صفات تناسب ضعفه ونقصه وعجزه وحاله. ومثال ذلك أننا نصف الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، ونصف المخلوق بأنه موجود لأنه ليس بمعدوم، فهل وجود الله سبحانه وتعالى الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، هل وجود الله سبحانه وتعالى مثل وجود المخلوق الذي يسبق بعدم ويلحقه الفناء والهلاك؟ لا. وهكذا بقية الصفات. إذن الخلاصة في هذا أن الاشتراك في الاتصاف بمطلق الوجود الذي هو ضد العدم لا يعني التماثل بين الموصوفين بين الخالق والمخلوق، فوجود الله فصفة الله وجود الله له يناسبه سبحانه وتعالى ويليق بجلاله وكماله، وصفة المخلوق هذه صفة الوجود للمخلوق تناسب عجزه ونقصه وضعفه، فهي مسبوقة بالعدم وملحوقة بالفناء والهلاك. وهكذا بقية الصفات، هذه قاعدة في جميع الصفات، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى تختلف عن ذوات المخلوقين فكذلك صفاته، وكما أن صفات الله سبحانه وكما أن الله سبحانه وتعالى له من الكمال المطلق ما ليس للمخلوقين فكذلك صفاته فيها من الكمال والجلال ما ليس للمخلوقين، صفات الخالق تناسب كماله وجلاله وصفات المخلوقين تناسب نقصهم وضعفهم وعدم قدرتهم. مثال آخر لتأكيد وترسيخ هذه القاعدة، يقول الله سبحانه وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت له السمع والبصر سبحانه وتعالى. ويقول جل شأنه عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أكمل الآية فجعلناه سميعا بصيرا. نعم أحسن. إذن الله سبحانه وتعالى له صفة السمع والبصر، والمخلوق له صفة السمع والبصر، لكن هل سمع الخالق جل شأنه وبصر الخالق جل شأنه مثل سمع المخلوق وبصره؟ كلا، شتان بين ذلك. أطلنا الحديث في هذه الجزئية لأن أهل الانحراف في باب الأسماء والصفات وقعوا في خطأين عظيمين. الخطأ الأول نفي أسماء الله أو صفات الله بزعم التنزيه، يريدون تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، فوقعوا بسبب ذلك في التعطيل، والمحذور الثاني هو تشبيه الخالق بالمخلوق، فوقعوا في التمثيل. وأهل السنة أهل الحق يثبتون لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات هي ما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون على الوجه اللائق به جل جلاله، تتضمن أكمل المعاني، فله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وثبوت أسمائه وصفاته لا يستلزم أي قدر من تمثيل الخالق بالمخلوق أو تشبيهه به. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قول المصنف ولا شيء يعجزه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وسدادا وتوفيقا ورشادا، وأن يجمعنا وإياكم ووالدينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.